الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، يقول رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. المقصود بالعمل العمل الذي يكون قربة يتقرب به إلى الله جل وعلا. إذا كان يريد من هذا العمل الدنيا فقط، يعمله لأجل الدنيا، كالذي يتصدق يريد أن يشفى من المرض، أو الذي مثلا يصلي تطوعا يريد أنه يحصل له رزق وما أشبه ذلك، فهذا ليس له حظ من هذا إلا من الدنيا، فهذا لأنه قدم الدنيا على الآخرة واستحبها على الآخرة، فليس له في الآخرة من نصيب. ولهذا ذكر قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تبين أن من كان هذا مراده أنه من أهل النار، نسأل الله العافية، لسبب أنه أراد بالعمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله أمور الدنيا فقط. أما إذا كان الإنسان يعمل أعمالا صالحة مثل صدقات، مثل حج، عمرة وما أشبه ذلك من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن والصلاة التطوع وما أشبه ذلك، يريد التقرب إلى الله، ويريد أيضا أنه يدفع عنه بهذا الشيء، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا لا بأس به. وإنما الذي يكون فيه البأس هو الذي يقصد بالعمل كله الدنيا، ومثل مثلا الذي يتعلم لأجل الوظيفة فقط، هذا فيه الوعيد الشديد، نسأل الله العافية. والمقصود أن الأعمال التي شرعها الله جل وعلا وأمر بفعلها يجب أن يتقرب بها إلى الله وطلب الجنة، يعني رضا الله والجنة، ولا يجوز أن يكون المراد منها أمور الدنيا فقط. وهذا قد يقع فيه من يقع من الناس، ولهذا نبه المصنف رحمه الله على هذا حتى يجتنب. والفرق بين هذا وبين الباب السابق، من الباب السابق جاء بالعمل الذي هو لله، ولكنه أضاف إليه صفة من الصفات لأجل نظر الناس. فالباعث عليه أولا هو إرادة الله، ولكن طرأ عليه شيء أفسده وجعله باطلا. أما هذا فالباعث على العمل عنده هو أمر الدنيا فقط، فهذا أشد من الأول وأعظم. ولهذا جاء هذا الوعيد الشديد في الآيات التي ذكرنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني يعطون ما قصدوا من أمور الدنيا، وهذا بمشيئة الله. إن هذا جاء مقيدا في الآية الأخرى، إنه أن الله يعطيه ما شاء. كذلك قال جل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار باطل ما عملوا فيها وما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم هذا فيه الفساد والبطلان، إنه كله اجتمع عند هؤلاء الذين هذا قصدهم. وقد جاء في كلام السلف في هذا أشياء كثيرة، مما قد يدخل فيه بعض الناس في مثل هذا، كالذي مثلا يجاهد لأجل المال فقط، حصول المال. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه ليس له شيء كما سبق، وغير ذلك. وذكر المؤلف وغيره أنه مثل إذا كان يقول هناك وقف على طالب العلم أو على إمام المسجد أو ما أشبه ذلك، وصار يعمل هذه الأشياء لتحصيل الوقف فقط، فهذا يقول من هذا النوع. ومنها أنواع كثيرة سيشير إليها الشارح رحمه الله. فالحديث تعس عبد الدينار حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس أو وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. ثم ذكر مقابل هذا قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله تعس هذا لا يخلو إما أن يقصد به الدعاء عليه بالتعاسة. التعاسة هي كونه لا يتم له مراده، تعس يعني خسر وخاب ولا تم له مقصوده، أو يراد به الخبر، الإخبار بأنه هذه صفته، وكله سواء. دعي عليه، دعا عليه الرسول لأنه أهل لذلك مستحق له، أو أنه يخبر، والظاهر أنه خبر، يخبر الرسول بهذا خبرا عن حكم الله جل وعلا في من هذه صفته. وقوله تعس يعني سقط في عمله ولم يتحصل على المقصود، وانتكس يعني سقوطه انتكس على رأسه مبالغة في كونه تعثر وخاب ولم يتحصل شيء. وقوله وإذا شيك فننتكش يعني إذا دخلت الشوكة في رجله ما وجد من يخرجها. والمقصود بذلك أنه إذا وقع في مأزق أو في أمر من الأمور ما يخرج منه يهلكه الله فيه، لأنه ما أراد الله ولا أراد بعمله إلا الدنيا، والله جل وعلا مثل هذا لا يوفقه ولا يعينه. وقوله عبد الدينار، الدينار قطعة من الذهب سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، والدرهم قطعة من الفضة، سماه عبدا لهذا ولهذا. أما الخميلة فالخميلة كساء له خمل يعني له أهداب وزينة يزين بها، والخميصة كذلك قد تكون كساء، وقد تكون الخميلة أيضا فراش يوطى بالأقدام. فكيف العاقل يكون عبدا لملبوسه أو ما يدوسه برجليه، أو يكون عبدا لقطعة دينار أو درهم؟ فالمعنى أنه ما يسجد لها ولا يركع لها ولا يدعوها، ولكنه يعمل من أجلها، فصار عبدا بهذا المعنى، يكون عمله من أجل هذه الأمور فصار عبدا. ولهذا قال إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني هذا يدل على أن عمله لأجل هذا، فإذا حصل له ذلك رضي واستمر بعمله، وإلا سخط وترك العمل، بخلاف الذي يعمل لله فإنه لا يبالي بما يحصل له من الناس، وربما يزيده ذلك إقدام على العمل وجدة واجتهاد، لأنه ما يريد الدنيا وإنما يريد عند الله. قابل هذا العبد الذي هذه صفاته بالعبد الذي يريد الله وما عنده، فقال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ما هو في تجارة ولا في الركض ولا في رياضة ولا في غيرها، إنما هو في سبيل الله، في القتال في سبيل الله. وطوبى يعني كلمة مدح وثناء، أو أنها كما يقول بعض الشراح إنها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها كذا وكذا، يعني أنه يكون في الجنة. وطوبى لمن صار من أهل الجنة، يعني طاب عمله وطاب مسعاه فيكون طيبا وعمله طيب. وقوله آخذ بعنان فرسه يعني صفة للعبد، آخذ بعنان فرسه، والعنان الزمام الذي يمسك به الفرس ممسكا له، يعني هذا ديدنه وهذا همه وهذا عمله الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الحراسة والساقة من أشد المواقف وأعظمها خطرا، لأن العدو يتتبع الجيش ويأخذ الضعيف، فإذا كان في آخره في الساقة فإنه يحميه، وهذا معنى كان يعني قام به حق القيام، فمنع العدو أن ينال شيئا من المسلمين. والحراسة كذلك، الحراسة المجاهدون يرتاحون ويتممون في القوة فينامون، فحراستهم في هذا الوقت من أشد المواقف، يحتاج إلى تنبه ويحتاج إلى استعداد وإلى صد العدو والذي يريده يعني. فالمقصود أن معنى قوله كان يعني قام بهذا المكان القيام التام. ثم قال إن استؤذن لم يؤذن له، وقوله أشعث رأسه مبرة قدماه يعني أنه مشغول في سبيل الله عن تصليح نفسه، عن كونه يتغسل أو يرجل شعره، فشاغل الوقت كله في الجهاد فأعرض عن هذا. وقوله إن استأذن لم يؤذن له يعني إذا استأذن على الأمراء وعلى القادة الذين يقودون الجيش لا يأذنون له، لأنهم لا يعرفونه، ولأنه لا يعمل من أجلهم، عمله لله جل وعلا، فهو غير معروف، غير معروف عندهم في ذلك. قد أخفى نفسه وجعل جهاده وعمله كله لله، لا يقصد وجوه الناس ولا التقرب إلى الوجهاء والكبرى، ما يريد هذا، ولهذا لا يأذنون له. وكذلك بالشفاعة، إذا شفع عندهم لا تقبل شفاعته، لأنه ليس له ذكر عندهم ولا له أمر يمكن أنه يشفع من أجله، عمله يخفيه ويجعله لله تعالى. فهذا يقابل الأول الذي عمله عبادة للدينار والدرهم، وما يعمل من أجله من أمتعة وغيرها، فلا يشتبه هذا بهذا. وعلى كل فيه ذم الذي يعمل للدنيا ومدح الذي يعمل لله جل وعلا. وإذا أثنى الله أو رسوله على عبد فمعنى ذلك أنه قام بهذا العمل الذي يستحق الثواب عليه ورضى الله عليه. نسأل الله الكريم من فضله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء، وأن هذا مجرد تكرير فأخطأ، بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك. يعني صالح في الظاهر، وإلا إذا كان أراد الدنيا ليس صالح، فاسد، ولكن في الظاهر يعني مثل الجهاد عمل صالح، ولكن النيات والمقاصد تغيره. وكذلك الحج والاعتمار والصيام والذكر وغيرها، كلها في ظاهرها صالحة، لأنها وضعت عبادات يتقرب بها العباد إلى ربهم جل وعلا ويتحصلون على ثوابه، ولكن نيات الفاعلين تفسدها وتجعلها فاسدة. نعم. قال: ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لذلك، بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها، والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. ولكن هذا أعقل من الأول، لأن هذا يتحصل على شيء من حطام الدنيا، والأول ما يتحصل على شيء، ما يتحصل على طائل، مدح الناس ما ينفعه، وثناؤه ما ينفعه، وقد تنعكس الأمور عليه. فلأن الله جل وعلا جعل في قلوب عباده تمييزا للكاذب من الصادق، فإذا رأوا إنسان يعرفون يقولون هذا مرائي، وإلا يقولون هذا صادق مخلص، هذا فيه شيء عند الله جل. ويقول بعض العلماء هذا من المبشرات التي ذكر الله جل وعلا أن الذين آمنوا واتقوا لهم البشرى حياة الدنيا وفي الآخرة. يقول هذا من البشرى في الحياة الدنيا كون الناس يعرفون الصادق من الكاذب حتى وإن عمل في بيته ما أحد يدري عنه يجعل الله له قبولا عند الناس وفي مع أنه ما يريد هذا هو يريد الذي عند الله جل وعلا ولكن هذه من الله من فضل الله جل وعلا يعطيه ميز بخلاف الذي يريد وجوه الناس فإن الغالب أنهم يمقتونه ويعرفون أنه أن مراده وجوه الناس ومدحهم وثناؤهم وتقريبهم له وإن اغتر به من يغتر فأهل الإيمان الصادقين يعرفونه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الشارح رحمه الله ما ذكر حديث أبي هريرة سيأتي الثلاثة في الثلاثة هنا في الباب هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي ما لها نوفي إليهم نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني نسخ قوله ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فما نشاء يعني للشيء الذي يعجل ولمن نريد لبعضهم ما هو كلهم قد يكون بعضهم يعطى مراده من الدنيا ولكنه يكون خاسر في الآخرة من الخاسرين نسأل الله العافية. فالنسخ يعني سموه نسخ وهذا تقييد في الواقع ليس هو نسخا لأن النسخ في المعنى هو إزالة الحكم والنسخ ينقسم كما يقول العلماء إلى قسمين نسخ اللفظ والحكم معا ونسخ الحكم فقط وإبقاء اللفظ ولكن السلف يطلقون التقييد يطلقون النسخ على التقييد يعني إذا جاء كلام مطلق ثم قيد في كلام آخر يسمون هذا الذي قيده ناسخا كما قال ابن عباس هنا وإلا ليس هو في الحقيقة نسخ وهو نوع من يعني نوع من تقييد الحكم المطلق يعني الحكم المطلق يقيد. نعم. قال رواه النحاس في ناسخه وقوله ثم نسختها أي قيدتها أو خصصتها فإن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخا وإلا فالآية محكمة. معنى التخصيص أنها صارت خاصة في عمل معين أو في أناس معينين فقط وهو قريب من التقييد أو هو معنى التقييد. نعم. وقال الضحاك من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا واختاره الفراء. قال ابن القيم وهذا القول أرجح ومعنى يعني الآية على هذا بس معنى من أهل الإيمان يعني من أهل الإيمان الذين يعملون بالإيمان وإلا هذا جانب الإيمان وجانب ما أمر الله جل وعلا به لكيف صار من أهل الإيمان ويكون من أهل النار لأن الآية صريحة في هذا فمقصوده إذن عمل أهل الإيمان في الظاهر فقط وأما في الباطن فهو عمل عباد الدنيا وعابد الدنيا ليس من أهل الإيمان. نعم. قال ابن القيم وهذا القول أرجح ومعنى الآية على هذا من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. نعم. وقالت طائفة هذه الآية في حق الكفار بدليل قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ليس صحيح هذا، صحيح الأول، ليست في حق الكفار. نعم. وقوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها، وحبط ما صنعوا فيها. قال بعض المفسرين أي وحبط في الآخرة ما صنعوه أو صنيعهم، يعني لم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة، إنما أرادوا به الدنيا، وقد وفى إليه ما أرادوا، وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عمله في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لوجه صحيح. جعل هذا الفرق بين الحبوط والبطلان، فيكون البطلان أبلغ، يعني باطل العمل هذا، وإذا بطل فهو فاسد، لا ثواب له ولا اعتداد به أصلا. أما إذا كان يعني حابط فالحبوط أشد، حابط ما كانوا يعملون، واجتمعت عليهما الصفتان الحبوط والبطلان كلاهما، فالبطلان معناه لا ثواب له، والحبوط معناه لا اعتداد به ولا قيمة له. نعم. أي كان عمله في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له، انتهى. فإن قيل الآية على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار، قيل إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا حبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه، فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتها بل أراد به الله والدار الآخرة، لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، وأنجاه هذا الإيمان من الخلود في النار وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. يعني أن هذا الذي صفته على هذا القول على تفسير إذا لا يكون كافرا، وإنما هو من أهل الوعيد الذين توعدوا في النار، فإن شاء الله جل وعلا نفذ الوعيد فيهم وأدخلهم في النار، وإن شاء عفا، فالأمر إلى الله جل وعلا، وعفو الله أشمل وأتم، ولكن الله شرع الشرائع للتقرب بها إليه، ما شرعها لتحصيل الدنيا، فمن كان هذا فقد عكس أمر الله، فلا يكون مثل هذا تحلى بالإيمان. الذي يتحلى بالإيمان هو الذي يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الدنيا مقابلة ذا أعرض عنها لا يريده، يعني لا يعدل بإيمانه شيئا من الدنيا، لو خير بين هذا اختار الآخرة، هذا لأن الإيمان يمنعه من ذلك، وكذلك وعد الله له في الثواب يمنعه من ذلك، وإنما قد يقع في هذا ضعيف الإيمان، الذي إيمانه ضعيف يمكن يقع في هذا ويختار الدنيا على الآخرة، فيكون من اختار الدنيا وكثرت أعماله كلها على هذا السبيل فهو من أهل النار، نسأل الله العافية، لأنه ما عمل شيئا ينجو به من نار جهنم، والله جل وعلا ينصب الموازين يوم القيامة بين الأعمال، فمن ثقلت سيئاته فهو من الخاسرين، ومن ثقلت حسناته فهو من الفائزين، والوزن يومئذ الحق، من ثقل إلى آخر. وزن جان في آيات متعددة. ويقول الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كيف يعني؟ إذا فضل له من الموازنة بين الحسنات والسيئات زادت الحسنات مثقال ذرة ضاعف الله له هذا المثقال وأدخله به الجنة. هذا كرم الله جل وعلا. ومعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فقط. فالخاسر الذي تغلب آحاده عشراته هذا خاسر من الخاسرين. نعم. قال: فالإيمان إيمانان: إيمان يمنع دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله وحده يبتغى بها وجهه وثوابه، وإيمان يمنع الخلود في النار فإن كان مع المراء شيء منه وإلا كان من أهل الخلود فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد، ذكره ابن القيم. نعم، مثل آية الربا، أكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المؤمن، وما أشبه ذلك. كل هذه جاء الوعيد عليها في النار من فعلها أنه من أهل النار، أكل الربا وأكل مال اليتيم، وكذلك القاتل الذي يقتل مسلما عمدا أو مؤمنا عمدا فإنه يتحصل على غضب الله ولعنته ويكون من خالدا في جهنم وله عذاب عظيم كما قال الله جل وعلا. ومع ذلك يقول إنه من أهل الوعيد فقط وليس كافرا مع الكافرين. يجوز أنه يأخذ جزاءه، ولكن كلمة خالد خالدا فيها، وجاء في الحديث خالدا فيها أبدا بالتأبيد. جاء من قتل نفسه في حديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا فيها أبدا، وكذلك الذي يتحس السم، وكذلك غيره. فهذا الذي يقتل نفسه كيف الذي يقتل غيره؟ الذي يقتل غيره أعظم من هذا إذا كان عمدا. فالمقصود أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: إيمان كامل يمنع الإنسان من فعل الذنوب الكبيرة، وإيمان ضعيف ما يمنع الإنسان. فهذا الذي عنده الإيمان الضعيف قد يدخل النار ويبقى فيها وقتا طويل أو قصير حسب ذنوبه وحكم الله عليه، ولكنه لا يخلو في النار. من مات وعنده الإيمان ما يكون من الخالدين في النار أبدا. ولكن لينظر الإنسان مثلا هل يستطيع أن يقاوم النار ولو ساعة ولو دقيقة؟ مشكلة صعبة. ثم النار التي وعدنا إذا عصينا الله بها ليست كالنار اللي عندنا. هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضعفت، يعني تلك ضعفت عن هذه 70 ضعف، يعني حرارتها أشد من الحرارة الدنيا 70 مرة. لهذا تذي بالحجارة وتذي آية شديدة، نسأل الله العافية. والله يقول: إن أنذرتكم نارا تلظى، أنذرتكم نارا تلظى. هكذا ينذرنا الله جل وعلا هذه، فيجب أن نخاف هذه النار التي تلظى والتي وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يرحمون ولا يبالون لأنهم يمتثلون أمر الله. فليست النار سهلة, صعبة جدا. وسوف تحيط بالناس كلهم يجمعون في مكان فتحيط بهم النار من جميع الجهات. كيف النجاة؟ ما في نجاة إلا بالأعمال الصالحة. إذا كان الإنسان عاملا صالحا هناك يعني يعرف الإنسان ماذا قدم. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا والمسلمين من النار. النار ما هي سهلة وليست بعيدة, قريبة جدا, ما بين الإنسان وهذا إلا أن يموت, لأن أول منازل الآخرة القبر, والقبر يكون الإنسان في جثة هامدة هكذا أو يكون تراب, إما أن يعذب أو ينعم فيه. وإن كان هذا العذاب والنعيم ما نطلع عليه ولا نشاهده لأنه من أمور الغيب التي كتمت عنا, لأنه لو طولع أو شوهد صار الناس ما يقربونه. ولهذا جاء في الحديث لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر, ولكن لو رأيناه ما أحد يدفن أحد, يهرب من شدة ما يرى. نسأل الله العافية. نعم. وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب بما ملخصه: ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه, فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله, لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة, إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم, ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. أزالة المرض, أن يزول مرضه ويعافى بصحته, ما يريد إلا هذا. فهذا من هذا النوع, نسأل الله العافية. هذا داخل في كونه يريد الدنيا فقط, ما يريد إلا الدنيا. وهذا قد يقع من بعض المسلمين كثيرا, يعني يعمل الصدقة ويعمل أمور يتبرر بها من أمور البر, وهو ما يريد إلا إما حفظ ماله أو حفظ صحته أو حفظ ولده. هذا ما أراد الآخرة وإنما أراد الدنيا, هو داخل في هذا, وهذا جاء في أقوال السلف. نعم. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وتقدم أن أعطاه في الدنيا هذا أنه أيضا مقيد, قد يعطى وقد ما يعطى. إن الله قال نعجل له ما نشاء لمن نريد, نعجل له ما نشاء لمن نريد, ما هو لكل أحد. نعم. وهذا النوع ذكره ابن عباس. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف, وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه, وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. يعني هذا في الباب السابق اللي دخل في السابق أنه يرائي بالناس, يعني نعم. فيكون معنى هذا المعنى مثل السابق, يعني في الآية تكون في المرائين ولكن ليست خاصة بهم. نعم. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا, مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله, أو يهاجر لدنيا يصيبها, أو امرأة يتزوجها, أو يجاهد لأجل المغنم, فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا، وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار. وكلهم خاسرون. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. أو يكون على بدعة مكفرة مثل عبادة قبور وما أشبه ذلك، يكون من هذا القبيل. وهذا فيه قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آية. ذكر أنها تنصب وخاشعة تبكي وتعمل، ولكن في الآخرة خاسرة، تسرى النار وليس لهم طعام إلا من ضريع. فهذا يكون لمن كان على دين فاسد غير معتد به، سواء كان بدع، الأصل كان من المسلمين ولكنه خرج من الإسلام ببدع مكفرة تكفره، أو كان من اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على دين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما أرسل إليهم وإنما أرسل إلى العرب. أما هم على دين اليهود، على دين موسى، والنصارى على دين عيسى كما هم يزعمون، وهم أعداء الإسلام والمسلمين لأنهم يحاربونهم بكل ما يستطيعون، حرب معنوية وحرب مكشوفة ومرئية. فالنتيجة أنهم في جهنم إذا ماتوا، وإن كانوا ديانهم كانت صحيحة ولكنها صارت باطلة لما أرسل الله جل وعلا محمدا رسولا لأهل الأرض كلهم، جنهم وإنسهم وعربهم وعجمهم، كما صرح في هذا في كثير من الآيات: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رسول الله إليكم، والناس يعم كل من كان من بني آدم. وهو صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: فضلت عن النبيين بخمس. يعني هذه من خصائصه: كان النبي يبعث إلى أمة خاصة، أمته خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، كل الناس، لأنه في من قبل قد يكون في وقت واحد عدد من الرسل، رسول هنا ورسول هنا. إن الله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه واحدة. الثانية أنه يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب يعني الخوف الذي يوضع في قلوب أعدائه، فكان هذا أيضا من خصائصه. والثالثة أنه صلى الله عليه وسلم جعلت له الأرض ولأمته مسجدا وطهورا، وكان الذين قبله ما يصلون إلا في كنائسهم أو بيعهم، هذا هو صلاتهم فيها، ولا يصح منهم إلا الطهور بالماء، يتطهرون بالماء، فأفضل بهذا. والرابعة أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة الكبرى. على كل حال هذا شيء معروف ومعلوم عنده. نعم. قال رحمه الله: ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره. نعم، يعني هذه أربعة أنواع. نعم. وكان السلف يخافون منها، قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة لتمنيت الموت، لأن المؤمن على خوف دائما، لأنه لا يدري هل قبلت أعماله أو لم تقبل. أما الذنوب فهي محققة، كل له ذنب محقق، ما يدري هل كفر وعفي عنه أو أنه معدل له أمامه. نعم. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله. انتهى كلامه. وقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى. وفي الآية من الفوائد أن الشرك محبط للأعمال، وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك، يعني أنه شرك، فإذا كان شرك حبطت أعماله، لأنه ما أراد الله جل وعلا وإنما أراد متاع الدنيا. فهذا معناه أنه قدم أمور الدنيا على أمر الله، ومن قدم أمور الدنيا على أمر الله فقد وقع في الشرك. وأن الله يجازي الكافر بحسناته، وكذلك طالب الدنيا، وكذلك طالب الدنيا قد يجازه وقد لا يجازه، لأن التقييد اللي مضى اللي ذكر هو في هذا، ما هو على كل حال أنه يجازى في الدنيا، قد لا يجازى، فيكون مثل ما يقولون الناس مثلا يتداولونه بينهم، يقول مثل فقير النصارى لا دنيا ولا دين، وكذلك يقال فقير اليهود وغيره. نعم. ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة. نعم. الخامسة شدة الوعيد على ذلك. السادسة الفرق بين الحبوط والبطلان. نعم، هو سبق الحبوط والبطلان. حبط عمله يعني لا ثواب له، والبطلان هو بنفسه غير معتد به، وكذلك الباطل والفاسد كما ذكر الفقهاء، فيه فرق بينهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: مثل النكاح، يذكرون مثلا في الفقهاء يكون نكاح المرأة بنفسها بلا ولي، هذا باطل، ولو مثلا صار عندها مانع فهو فاسد، مثل أن تتزوج وقد حجت ولكن تركت ركن من أركان الحج فيكون نكاحها فاسد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني ما يزوج ولا يتزوج. فلو مثلا طافته حائض معنى ذلك أنها تركت ركن، أو مثلا حجت ولم تطف طواف الإفاضة ثم تتزوج فيكون زواجها فاسد، وهذا يعني فيه خطر عظيم جدا، والناس يخلون به كثيرا ولا سيما الطواف. فقهاء يقولون طواف المرأة مثل الصلاة وكذلك الرجل، يجب أن يكون طاهرا متطهرا، والمرأة يجب أن تكون ساترة لبدنها، والمرأة في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها فيه خلاف الكفين، فتجد مثلا في الطواف النساء كالرجال حاسرة عن نفسها وأقدامها خارجة وقد تكون سيقانها خارجة والرقبة خارجة وغيرها، فمثل هذه ما يصح لها طواف. وهذا كثير جدا، أخذوا عليه وكل ينظر الآخر ويصير مثله. ولو كلمت امرأة منها وقالت لها شوف الناس، شوف الناس يعملون كذا، فهذا مثل ما قال الله جل وعلا عن الكفار إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، فمصيبة. فغيرها المقصود يعني أن هذا فيه خطر عظيم، مثل هذه إن لم تكن لها زوجة وتزوجت فزواجها فاسد، وإن كانت زوجة لها زوج حرم على زوجها أن يقربها حتى يصح حجها. لهذا نقول هذا الأمر خطير جدا، يجب أن يتنبه له. يقول المرأة كذا يعني أمور عادية كذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله تعس عبد الدينار هو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ. وقال في موضع آخر وهو ضد تعس، تعس وتعس، تعس بالفتح، وهذا صحيح. نعم. وقال في موضع آخر وهو ضد سعد أي شقي، وقيل معنى التعس الكب على الوجه، الانكباب على الوجه، يقول تعس يعني سقط على وجهه، وكل هذا يعني إخبار بما يستقبله وليس في حاله، إن هذا الذي يستقبله كذا. ولكن تعس انتكس وانتكس جاء بنا للمجهول، وإذا شيك فلن تقش يعني ما وجد من يخرج ما وقع له بالمنقاش، المنقاش الذي يخرج به الشوكة. نعم. قال أبو السعدات: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك، يعني جعله دعاء والظاهر أنه إخبار خبر ليس دعاء، أن الرسول يخبر أن هذه حالته وهذا الذي ينتظره. نعم. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعدات هي ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا معلم يعني له أعلام توضع عليه، ما هو بالمعلم يعني فيه صور، لا معلم يعني يكون له نقوش وزينة توضع فيه سواء من نوعه ولا من غير نوعه. نعم. وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت من لباس الناس قديما، وجمعها الخمائص. والخميلة بفتح الخاء المعجمة، قال أبو السعدات الخميل والخميلة القطيفة، وهي ثوب له خمل من أي شيء كان. له خمل. خمل. نعم. سلام. وهي ثوب له خمل من أي شيء كان، وقيل الخميل الأسود من الثياب. قوله تعس وانتكس، قال الحافظ قال إنه فراش، إنه قطيفة، جاء فيه قطيفة، إذا تعس عبد القطيفة، والقطيفة هي الفراش التي يداس القديم. نعم. قوله تعس وانتكس، قال الحافظ هو بالمهملة أي عاوده المرض. وقال أبو السعادات أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة، لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر. وقال الطيبي وفيه الترقي في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قوله وإذا شيك أي أصابته شوكة، فلن تقش قال أبو السعدات أي إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها، وهو إخراجها بالمنقاش، أو لا يجد من يخرجها بالمنقاش. نعم. وقال الحافظ أي إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش. قال وفي الدعاء عليه بذلك إشارة إلى عكس مقصوده، لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزا عن السعي والحركة في تحصيل مصالح الدنيا. وقال الطيبي المعنى أنه إذا وقع في البلاء لا يترحم عليه، فإن من وقع في البلاء إذا ترحم له الناس ربما هان الخطب عليه ويتسلى بعض التسلي، وهؤلاء بخلافه، بل يزيد غيظهم بفرح الأعداء وشماتتهم. فإن قيل لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار والدرهم، قيل لما كان ذلك هو مقصوده ومطلوبه الذي عمل له وسعى في تحصيله بكل ممكن، حتى صارت نيته مقصورة عليه يغضب ويرضى له، صار عبدا له. قال شيخ الإسلام فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء وخبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، وهذه حال من أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى منهم من يلمزك ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، من غير أن يستعبدوه فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذه ينبغي ألا يعلق قلبه بها. يعني هذا كلام شيخ الإسلام في رسالته العبودية، يقول إن المال وكذلك غيره من الزوجة وغيرها مما يحتاجه يجب أن يكون بمنزلة الشيء الذي لا يتعلق قلبه به، مثل الحمار الذي يركبه، يعني لحاجة فقط، يقضي حاجته عليه فقط. أما إذا تعلق قلبه فيه فإنه يأخذ شعبة من قلبه، والقلب يجب أن يكون سليما لله جل وعلا، ليس لأحد فيه نصيب. فإذا أخذ أحد من القلب شيء لم يكن من الذين أتوا الله بقلب سليم يوم القيامة، فقلبه مأخوذ منه شيء، فلا ينجو النجاة الكاملة من العذاب كله إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم سيعود يذكر، يقول: بل ينبغي أن يكون المال بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، يعني لأجل حاجة فقط. هذا يعني أعظم من الأول. فعلى كل حال المال وغيره يكون تبعا ليس مقصودا، لا يجوز أن يكون مقصود، بل هو تبع، ولا يبالي حصل أو لم يحصل. أما مجرد مثلا الحياة والعيش فهو يرضى بما هو فيه، مثل ما كان الصحابة رضوان الله عليهم راضين بما يحصل لهم، ويكونون مطمئنين القلب، ويكون عيشهم هنيء وحياتهم سعيدة. أما الذي يشتت قلبه بين مال وأهل وغيرها فلا تكون حياته طيبة، بل فيها ما شابها من المكدرات ومن المعذبات وغيرها، والله المستعان. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذه ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه.